لكني خصمها جنب طرايقها الأربع الصوت له للصفر ونوه بعض العرب لا يضيعها توهقها صبر بوعايب تطول الفوز برهوه لكني خصمها جنب طرايقها لكني خصمها جنب طرايقها لاجت وسط المزايا واضرب الجوه ما بحلال على الاول بيبهقها ما زينت بالحلاقه واسود الفوه زين صورها جليل الملك خالقها ما جابها الشبل للته وملوه لا والله الا بشيكه مصدقها يدحم بها فرشل ومن وقفته ويشرح صدورا بها وصدور ضيقها يشرح صدورا بها وصدور ضيقها ارفع الصوت لاهل الصدر ونوه بعض العرب لا يضيعها توهقها صبر بوعايب تطول الفوز برهوه لكني خصمها جنب طرايقها لكني خصمها جنب طرايقها يردم على طالة الناموس بجروه واغلى النوامس يجريها ويعشقها يا محمد اقدم بها جعله على القوة واصل على الطيب وله دافع حققها مثلت قحطان مجد ما طب الضوء قبايل عزها يطرح بيارقها ما نعشق الله سلام المجد وعلوه من مغرب الارض لنقصى مشارقها من مغرب الارض لنقصى مشارقها ارفع الصوت لاهل الصفر ونوه بعض العرب لا يضيعها توهقها صبر بوعايب تطول الفوز برهوه لكني خصمها جنب طرايقها لكن بطرايقها قحطان سوين على اللي زايد نسوه وبراس نربح فوق اللي يصادقها اهل الحمايا واهل بسعات ومروه واهل بعول كتاب المجد وثقها اهل الوفا عندنا تقدير ومخوه وحدة وطن يعجز الحسد يفرقها في ظل خير علينا صادق النوه عيال من يمحق الاعداء ويسحقها اللي حكمها بقوة عزوم وجروه وشريعة الله بمنهجهم طبقها شريعة الله بمنهجهم طبقها ارفع الصوت لاهل الصفر ونوه بعض العرب يضيعها توهقها صبر بوعايب تطول الفوز برهوه لكن